فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك التسمية في الوضوء فهل تجب عليه إعادة الوضوء؟ من لا ترك تسقط مع النسيان، تسقط التسمية مع النسيان. نعم.